بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم مقتطفات من أجمل قراءات أيوب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مقتطفات من أجمل قراءات أيوب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. مقتطفات من أجمل قراءات أيوب. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مقتطفات من أجمل قراءات أيوب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. مقتطفات من أجمل قراءات أيوب. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. مقتطفات من أجمل قراءات أيوب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فيطيب لإخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن مقتطفات من أجمل قراءات الشيخ محمد أيوب، وذلك من سور آل عمران، إبراهيم، الأنبياء، الفرقان والأحزاب، وسور الدخان والجاثية والقيامة والإنسان والمرسلات. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا